مسألة: المندوب في اللغة المدعو إليه. قال الجوهري: يقال ندبه لأمر فانتدب له، أي دعاه له فأجاب. خلاص نقرأ. وسمي النفل به لدعاء الشرع إليه، وأصله المندوب إليه. نعم. ثم توسع فيه بحذف حرف الجر وهو إلى، فاستكن الضمير. نعم، بلا من كثر استعماله. كما قال المندوب خذي ندبه يسبر شيء، هذه دعاء إله يسوي شيء. حد يسمي الوليمة مندوب. السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الاصطلاح ما يمدح فاعله، أي فعل مكلف يمدح فاعله، فيخرج المكروه والحرام والمباح، ولا يذم تاركه فيخرج الواجب، فإن تاركه يذم، ولا يرد المخير، والكفاية لعدم الذم على تركهما على حال. نعم، لعدم الذم على تركهما في حال، وهو فيما إذا فعلت الخيارات الثانية. نعم، فيزاد لإخراجهما مطلقا. نحن في حاجة نزيد مطلقا، لأن الذم عام لوروده في سياق النفي، بمعنى ولا يذم في تركه، يعني في أي لا يذم. أنا في حاجة نزيد مطلقا، لأن قد قلنا لا يذم لا يشمل كل شيء، ولا يرد فيزاد مطلقا، لأن ما فهم في حاجة، لأن الذم عام لوروده في سياق النفي، أو لأن الإطلاق يفهم من الإطلاق، ولا لأن قيل والمندوب يرادفه والمندوب، يعني إذا ما قيدناه بدون مفهوم ما بيوجد، ما تحتاج بدون مطلقة، من هني من غير يقول مطلقة. ها؟ يعني فهمنا مطلق إذا ما قال مطلق. إذا ما قال مطلق إذا الإطلاق يفهم من عدم التقييد. قال من الإطلاق يعني من عدم التقييد. التقييد ما قيد درانا أنه مطلق. إيه. بعيد ولا. هذا ما قريب. الله. دائما إذا ورد شيء ما هو مقيد بشيء بدون مطلق. هذا جعل التقييد بالإطلاق. كأنه ما بيخير مطلق الله إذا هو. إذا باحتمال التقييد قوي ولا وهم له ولا مذهب يقيده. صح؟ ولا قلت لك إذا بهنا يوهم تقييده في أكد الإطلاق لقلها يعني أنه قيل والمندوب يرادفه التطوع والسنة والمستحب والمرغب فيه والنفل، وهذا قول أكثر الشافعية. لا وإنه يعني ما هو نفسه مرادف له، معناه واحد ولا غيره، مع أبا يخرج، أبا يخرج مثلاً بيجي السنة والمدعو إلى هذه واضب عليها وذيك هو كله يخرج خارجها بما بعد. نعم، وقال ما أهم مثلاً جمعة. وقال أئمتنا عليهم السلام وغيرهم: المسنون والمستحب لا يرادفان المندوب، بل ما أمر به عليه السلام بخصوصه ندبا، أي أمر ندب بأن تقوم قرينة تصرفه عن الوجوب، فإما أن يواظب عليه أو لا، فإن واظب عليه فمسنون كرواتب الفرائض. لا يعني بنعتبر ذاك هذه لا إذا متاركه وإذا فعله جنس جنس تحت أنواع فهمتوا؟ إيكال ولا جمعة مجوز اسمها المسنون ولا نحن والمسنون مجوه مراتب المهم ما يشتنه ما يشتنه إرادته طالما خصوصية ولو يدخل هوية تحت شيء واحد فلكن عبا كل شيء كل يعني عاد أنواع نعم فإن واضب عليه فمسنون كرواتب الفرائض وإلا يواظب عليه بل أمر به أمر ندب سواء فعله تارة وتركه أخرى أم لم يفعله أصلا فلا يسمى مسنونا يعني باقي مترادفة غير المسنون نعم ها؟ لا لا المسنون مستحب كأنه مترادف مدري كاد ترادف أما ولا ما واضب ولا ما مدري يعني يسمى الباقي مسنون سواء واضب عليه ولا ما واضب عليه ايه فلا يسمى مسنونا ووافق القاضي حسين وغيره من الشافعية ما ذكرناه في المسنون وخصوا ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم مرة أو مرتين باسم المستحب وما لم يفعله أصلا باسم التطوع نعم لأنه قال في لي عندك الصرزي قال وقال أئمتنا عليهم السلام وغيرهم المسنون المستحب لا يرادف هذا المندوب يعني ما هم مترادفين لا كل واحد يحد قال من مترادفين ولا ما قال لكن قال فرق بينهم فيما بعد في ترعان ما عدم مترادفين وخصوه من كلام الجاوز وخصوه يعني خالف العلم نعم قالوا لأن السنة في الأصل الطريقة والعادة فما قد عادة وطريقة إذا ما قد استمر عليها والمستحب المحبوب والجميع يسمى ايه والتطوع بالزيادة يعني والتطوع يختص ولا يكون بالزيادة ما ذكر شيء قبله إنه هو يختص حتى ما قبل والتطوع بالزيادة وما لم يفعله أصلا باسم التطوع لن يخصه بكاد ها؟ ولا على ما اعتاد النبي ولا على ما دعاه وهذا مجرد اصطلاح ولا وجه لما ذكروه من الاحتجاج إذ لا يجب ملاحظة المعنى اللغوي ما سلم انها في الاصطلاحات تحتاج تلاحظ المعنى الذي وضع لك في اللغة كل من اطلع على وجه ما بده الحد هاي يعني لا يفرق بينهم بين المصطلحات اللي قال تقريبا بالمعنى المصطلح اللي قال زيد احمد ها قال هبل طبق يا بحق يعني حارق على سيد احمد قالها انها اسمها طبق قال اللي قال اسمها طبق قال في اصطلاح قال اللي قال لا وقت هبلك اصطلاح انا جبت خليها والله عن كل شيء ولا وجه لما ذكره من الاحتجاج إذ لا يجب ملاحظة المعنى اللغوي وإن سلم فلا نسلم امتناع ملاحظته إذ يصدق على كل واحد من الأجسام أنه طريقة وعادة وأنه محبوب للشارع. وأنه محبوب للشارع لا يقطع على خيالات ما واظب عليها لا يصدق عليها أنه طريقة وعادة. لكن قال مرة ومرتين. لا ما شرط مرة ومرتين ما يقطع على خيالات ولا واظب عليها. سواء سواء سواء ما اشتين دعنا اشتين دي واظب عليها. ما هو مش اي نعم بلا يمتنع التراك يعني ما نسلم انه امتنع ملاحظة في الاجسام دي قلنا بها احنا وزمنا لا اشبه ما هو ملاحظة ايه يعني نحن نلاحظة حلا ما قلت لا يعني ما هو ممتنع فيما اوردناه من الاسماء يعني ما هو ما بلا ملاحظة الأسماء فيما ادعوهم أما ما قلنا به من الأسماء فما به ملاحظة بل بقى يصبر ملاحظة المعنى اللغوي حتى في الأسماء دي سمينا بها. مسألة اختلف في المندوب هل هو مأمور به أم لا فرجح الأول الآمدي وابن الحاجب وغيرهما ورجح الثاني الإمام الرازي والكرخي وأبو بكر الرازي. ما داري. أشعري. ما داري وش عاد. لا كذي. واحد طبيب. خلاص والخلاف في الأمر به أي في كونه يسمى مأمورا به مبني على الخلاف في كون الأمر حقيقة في الإيجاب فلا يسمى مأمورا به أو موضوعا للمشترك بينه وبين الندب وهو مطلق الطلب فيسمى مأمورا به وسيأتي إن شاء الله تعالى. يعني مبنى الخلاف على هل لا يطلق أمر ومأمور به إلا للموجب والواجب سواء أو يطلق على كل مطلوب أنه مأمور به فمن قال أنه يطلق على كل مطلوب سواء حجاج أنه يسمى المندوب مأمورا ومن قال أنه لا يسمى حجته مأمورا به إلا ما كان مرادا به الإيجاب فاش ما هو مأمور به ونجح وسيأتي إن شاء الله تعالى. وأما كونه مأمورا به بمعنى أنه تتعلق به صيغة الأمر حقيقة كانت أو مجازا فلا نزاع فيه نعم تعلق هذا بالإتفاق صلي ركعتين مثلا هذا متعلق بها سواء كانت حقيقة أو لا مجاز نعم نعم وحينئذ لا يتم الاحتجاج على الثبوت بأنه طاعة وأنه مكسوم إلى إيجاب وندب لأن الطاعة فعل المأمور به وحينئذ يعني على الكلام السابق على الكلام يعني ما بحاجة إلى الاحتجاج على المندوب أنه مأمور به سواء بأن المندوب طاعة وأن الطاعة مقسومة إلى إيجاب وندب لأن الطاعة فعل المأمور به وحينئذ تعرف وش أساس الخلاف فلا معنى لهذا الاحتياج الاحتياج على أن يكون مأمور هل نسمي يعني على إطلاق أمر هل يطلق الأمر على المشترك أو يطلق على الإيجاب فقط بأنه طاعة إذا هو طاعة بأنه طاعة وما والطاعة تنقسم إلى واجب ومندوب ما فيها إنزاع فلا يتم لأن الأمر حقيقة وحينئذ لا يتم الاحتجاج لأن احنا في تعلق الصيغة وعدم تعلقها سواء الصيغة متعلقة بالسواء كانت حقيقة أو كانت إيش مجاز، لأن الطاعة فعل المأمور به وغيره. الطاعة هي فعل المأمور به على القول بأنه إيجاب، وغير المأمور به طاعة أيضا فعله. كان هذا متعلق بأن مشترك بين الحقيقة. ها؟ يعني لا نحتاج إلى الاحتجاج على ثبوت أن المندوب مأمورا به بهذا الاحتجاج، لأن طاعة وأن مقسوم إلى إيجاب وندب، أنها مشترك بين الإيجاب والندب، لأن الطاعة تفعل المأمور به. إيوه هذا عند من قال بأن الأشياء، لأن الطلب للأمر الجازم، لأن أمر الجازم مستمر. أيوة جمال ولا الاحتجاج على النفي بأنه لو كان مأمورا به لكان تركه معصية، ولما صح لأمرتهم بالسواك. ولا يتم الاحتجاج أيضا، لأن المراد أمر الإيجاب فيهما. ومن ثمرات هذا الخلاف حمل قول الراوي أمرنا بكذا على الوجوب، الراوي على حسب الخلاف داخل الإيجاب أو الإجمال. واختلف في التكليف به، والمختار أنه ليس بتكليف في الأصح من القولين، وهو قول الأكثر، خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني فأثبته من أحكام التكاليف. والنزاع لفظي، لأن مبنى الأول على أن معنى التكليف إلزام ما فيه كلفة، والثاني على أن معنى طلب ما فيه كلفة. إذا قلنا طلب ما فيه كلفة دخل المندوب، وإذا قلنا إلزام معناته بقي إلا الواجب. ولا شك أن المكلف إذا فعل المندوب رغبة في الثواب شك عليه ذلك كفعل الواجب. وكان الخلاف عائدا إلى تفسير معنى التكليف، ولم يتوارد النفي والإثبات على معنى واحد. إلى هنا. ولم يتوارد النفي.